القاهرة تقدم. سيداتي، آنساتي، سادتي، كلمة من القلب. عزيزي المستمع، دقيقة من فضلك. غمض عينيك وامشي بخفة ودلع. هنا إذاعة الشعب، هنا القاهرة. موعد مع مذيع. الفكرة والأعداد والتقديم رشا أنور. مستمعين الكرام، أهلا بكم معنا وموعد مع مذيع. موعدنا الليلة مع الأستاذة الزميلة العزيزة الجميلة الأستاذة أمل مصطفى، رئيس شبكة البرنامج العام. تسلمت هذا المنصب هذا الأسبوع، بنبارك لها جدا. ألف ألف مبروك الأستاذة القديرة أمل مصطفى، أهلا بحضرتك معنا. أهلا بك يا رشا، أنا مبسوطة جدا جدا أولا وأنا قاعدة معاكي دلوقتي، وخصوصا وإحنا بنسجل موعد مع مذيع، لأن كلمة مذيع لوحدها دي في حياتي. عندنا الحمد لله الأسرة بتاعتنا بتعشق الإذاعة المصرية، الراديو عندنا مفتوح من الساعة 6 الصبح القرآن، ونفضل كده لغاية الصباح لحد بقى ما نروح الشغل اللي يروح المدرسة مش عارفة إيه. وكانت البرامج عندنا بنعلم بالساعة، يعني كلمتين وبس، 8 إلى 5 يبقى أنا كده اتأخرت على المدرسة. طول ما احنا ماشيين ممكن في الشارع بنلاقي المكتبة فاتحين الراديو، المحلات فاتحين الراديو. طول ما سمع فؤاد المهندس بيتكلم انا ما تأخرتش، اول ما مش كده ولا ايه؟ انا كده لا كده هتعاقل. فالإذاعة بالنسبة لي حياة. انا حتى وانا صغيرة كنت متخيلة الاول المذيع ده مش زينا، ده عنده قدرات خاصة مختلفة عن اي بني ادم تاني. كنت متخيلة ان هو قاعد في اوضة كبيرة لوحده طول اليوم، انا بسمعه لما كل ما بفتح بلاقي المذيع، فانا فاكره ان هو قاعد كده ما بيروحش. بقول لك قدرات خاصه ما حدش يقدر يستحملها. ده تخيل جديد على فكره، بس جميل حلو قوي. فكنت في مدرسه راهبات، فكان عندي الفرصه اكتر ان انا اسمع الراديو. كنا بناخد اجازه الجمعه والحد، فكان يوم الحد ده بالنسبه لنا كان الناس كلها بتروح مدارس، انا واختي قاعدين في البيت فاتحين طبعا الراديو، اسمع ابله فضيله واسمع الاغنيه واسمع الحدوته. الله ايه الجمال ده، ايه ده، انا بستنى يوم الحد من الحد للحد عشان اسمع ابلة فضيلة. بس انا احساسي باللي موجودين هم ناس، لا انا استحالة ابقى كده، استحالة ممكن ابقى مذيعة وابقى بشتغل بالشكل ده طول اليوم، طول اليوم قاعدين كده. فكان هو ده كان تصوري، كان حلم جميل كمان. يعني البرنامج العام بقى بشكل خاص ابلة فضيلة الاستاذ فؤاد المهندس. بصي البرنامج العام بشكل خاص فعلا كان ليه معزة خاصة عندنا في البيت على طول. رمضان لازم قبل الفطار، لازم الفترة دي من الساعة مثلا 3 تلاقي الراديو مفتوح، تسمعي المسلسلات، تسمعي مش عارف ايه. المدفع لما بيضرب ما لناش دعوة بالاذان اللي بره، احنا لينا دعوة بالاذان اللي في الراديو. المدفع لما يضرب في الراديو هو ده، هو احنا نفطر على ده. يعني عايز اقول لك عشق وحب بشكل كبير جدا للميكروفون. في الثانويه العامه جات لي فنون تطبيقيه، وبعدين انا قعدت في مدارس لغات ابتدائي واعدادي وثانوي، وانا بحب الرياضيات عموما يعني. فلقيت بابا بيقول لي امل ايه رايك لو تكملي لغات؟ قلت له ماشي حلو. قال لي مش هتحسي باي فرق، ونفس تقريبا يعني ايه مش هتحسي، حتى الناس اللي معاكي هيبقوا ممكن يكون زمايلك اللي معاكي في المدرسه. قلت له ازاي؟ جامعة الازهر عملت اعلان وعايزة طالبات ثانوية عامة، وعايزاهم يكون حاصلين على اللغة الاولى بتاعتهم تكون 80% والتانية 75%. فانا اللغة الاولى بتاعتي فرنساوي والتانية انجليزي، فلقى الموضوع ينطبق عليا، فراح سحب اخر ملف كان موجود. رحت امتحنت ترجمة وبكتبي موضوع تعبير بالفرنساوي وشفوي وتحريري، نجحت. مش عايزة اقولك يا رشا انا ربنا بيحبني، وكنت محظوظة ان أنا دخلت جامعة الأزهر من أجمل أو من أعرق الجامعات. بالرغم من أني أنا في جامعة الأزهر أولا كانت 5 سنين، كنت في كلية دراسات إنسانية قسم ترجمة فورية فرنسية، المواد اللي احنا بناخدها بتعادل كلية ألسن وكلية أدب. دراسات الإنسانية بتدرسوا إيه بقى؟ يعني بندرس أولا بتاخدي كل سنة كنا بناخد قرن بحاله، يعني من أول قرن 16 17 18 لغاية آخر سنة كان قرن 20. بتدرسي أدب، بتدرسي اللغوية، بتدرسي ترجمة بكل أنواعها، بتدرسي كل حاجة. الملابس كانوا بيلبسوا إيه، المكياج بتاعهم كان إزاي، طريقة الكلام إزاي، حتى الإتيكيت كل حاجة بتدرسيها في القرن. بالإضافة لده مع الترجمة طبعا لغة عربية، وأنا كنت من صغري بحب اللغة العربية جدا جدا، بحب الإعراب، بحب الإملة، كل المؤهلات اللي تؤهلك إنك تكوني مذيعة ذات أفق واسع يعني. بصي بالإضافة لكل ده، كل ده جميل، بس اللي كان أجمل أنك أنت كنت بتدرسي مجموعة من المواد الشرعية والدينية، فقه، أحاديث، حفظت كمية أحاديث رهيبة، حفظت أجزاء كبيرة جدا من القرآن، وربنا بيحبني وأنا كنت محظوظة إن أنا دخلت جامعة الأزهر ادتني الفرصة إن أنا أحفظ أجزاء كتيرة جدا في القرآن، أحفظ صور كتيرة جدا في القرآن، وكنت بحفظها بحب، وفضلت أواظب إن أنا أفضل عشان ما انساهاش أفضل أرجعها على طول. هل في فرق بين انك كنتي تربية مدارس راهبات وبعدين دخلتي جامعة الأزهر؟ هل حسيتي بفرق ولا لقيتي نفس الوتيرة، يعني نفس الأخلاقيات؟ بصي لقيت نفس الأخلاقيات، بس أنا جامعة الأزهر أضفت لي كتير قوي قوي مع الترجمة ومش عارفة، فكان عشق للترجمة حاجة ما حصلتش. كنا تقريبا 18 بنت اللي موجودين في الكلاس اللي موجود، معظمهم كانوا معايا كانوا في المدرسه، فانا مش حاسه بفرق. طبعا احنا في اخر سنه كلنا كنا حاطين في دماغنا ان احنا خلاص احنا كلنا هنشتغل ترجمه فوريه، هنشوف بقى خارجيه، هنشوف اي مؤسسه ممكن ان احنا نقدر يبقى لينا دور فيها. فيعني احدى زميلاتي قالت لي ده على فكره مبنى الاذاعه والتلفزيون عامل مسابقه، قلت لها طيب بس هنبقى مترجمين؟ طبعا مترجمين، خلاص خلاص. فرحت عملوا لي امتحان عربي وسمع وفرنساوي، وقلت لهم انا خريجه ترجمه، انا عايزه اترجم. هترجمي يا ستي؟ هترجمي؟ طيب تحبي تبقي مذيعه؟ قلت لهم لا انا عايزه ترجمه. رحت وامتحنت والحمد لله نجحت. وبعدين طب انا بعمل برامج دلوقتي فرنساوي وبترجم وكل حاجه، بس حسيت ان انا عندي يعني قدرات في حاجه ثانيه عايزه اعملها. فلقيت برضو بعض الزملاء، يعني الحمد لله رب العالمين بلاقي فيه كتير من الناس لما بكون موجوده في مكان معاهم ممكن ينصحوكي بحاجه، يقول لك امل في حاجه كويسه ممكن تعملي كذا. فبيقول لي على فكره انت ليه ما بتقدميش تبقي مذيعه؟ قلت لهم هو اي حد ممكن يبقى مذيع؟ ده المذيع عندي ده حاجه كبيره قوي. قالوا لي ممكن، ده في ناس بتقدم في امتحانات وكده. فقلت بس طب بصي امل بقى هتبقي مذيعه وانت مش عايزه ايه يعني تفشلي في حاجه زي كده وتبقي قد الكلام ده. قعدت اجيب الجرايد واقرا واسجل لنفسي واقرا واسجل المهم جه ميعاد الامتحان. دخلت الامتحان، كانت مدام هلا الحديدي وكان استاذ فاروق شوشه وكان لجنه الاختبار نفسها ودكتور كمال بشر، يعني عارفة لجنة. فأنا دخلت قريت حاجة عربي وقريت حاجة فرنساوي وأعربت حاجة، فلقيت الأستاذ عمر بطيشة بيقول لي إيه الإذاعة اللي أنت بتحبيها، إيه من الإذاعات اللي موجودة؟ قلت له البرنامج العام هو الطب، ده زي ما أنا متربية البرنامج العام. فلما نجحت الحمد لله رب العالمين لقيته بيقول لي ورحت أسلم عليه واشكره ان انا نجحت، قال لي انت طلبت البرنامج العام. قلت له دي كانت اجمل حاجه ان انا الاقي يمكن الامنيه اللي كنت طول عمري بستناها ان انا الاقيها فعلا، ان انا فعلا اجي البرنامج العام. مدام هلا الحديدي من الشخصيات الجميله اللي بتثقلك بحاجات كتيره انت ممكن تكوني مش حطاها في دماغك، علمتنا اتينا الحته الحديده اللي قدامك ديت دي بتحس، حبيتيها هتحبك، ما فيش حاجة اسمها ان انت تقولي دي حتة حديدة مش حاسة بيا، بتوصل الصوت والاحساس كل حاجة والقدرات بصي كل حاجة. فكانت تدريبها لينا كمان ما كانش مجرد ان احنا زي نقرأ نشرة او زي نقرأ تعليق مختلف عن تحليل الاخباري، مختلف عن قراءة النشرات، لو هقرأ حاجة مادة دينية مختلفة عن علمية، كل حاجة ليها اسلوبها وليها طريقتها. كانت دايما بعد كل تدريب كانت تسيب لنا مثلا ايه ربع ساعة كده تقول لنا نتكلم في اي موضوع، نتكلم بقى عن اللبس، موضوعات عامة بقى. موضوعات عامة بس كانت بتبقى من اجمل اللحظات اللي احنا بنقعد نتكلم فيها معاها. الكلام ده بقى علشان تشوف كده الوعي والثقافة والادراك وازاي تناقشه وازاي تستمع للضيف كويس وازاي تستقبل وترسل، كل دي مهارات. بصي هي بتثقلك من غير ما بتكون بشكل مباشر، من غير ما تحسسك ان المناقشة دي لا وراها. بصي مش بشكل مباشر بس انت عليكي ان انت تستقبلي ده وتنفذي، مش لازم يتقول لك انا بعلمك كذا. فجيت رحت البرنامج العام وابتدينا نشتغل، وبعدين لقيت نفسي ابتديت اشتغل فترات مفتوحه. استاذ عمر بطيشه كان يعني من الشخصيات المميزه في اختيار حتى الاسماء في الفترات المفتوحه، فكنت ببقى سعيده جدا. انا من النوع اللي بحب عارفه يا رشا تقعدي تحضري ورقه وقلم بتعملي ايوه يعني مش مجرد ان انا رايحه فتره مفتوحه وخلاص، لا انا لازم ادور برضه هقول ايه الضيف اللي معايا هيتكلم في ايه، هقول له ايه، ما انت كل حاجه محسوبه عليكي مفيش حد شايفك لكن هما بيتخيلوكي، فانت لازم تبقي برضو الصوره بتاعتك بصوتك بتلوني شكلك بترسمي شكلك عند المستمع. صحيح. فالمهم ابتديت ادخل في فترات مفتوحه، ادخل في برامج تتعمل، ممكن اذاعات خارجيه، لحد لما استاذ عبد الرحمن رشاد كمان ده استاذي الحقيقه واستفدت منه كتير جدا. اختارني طبعا تحيه الاستاذ عمر بطيش والاستاذ عبد الرحمن رشاد طبعا ومدام هلا الحديدي طبعا. والله بصي كل واحد كان في البرنامج العام وانا يعني كنت موجوده اتعلمت منه حاجه، كل واحد كان استاذ ليا اتعلمت منه حاجات يمكن هم ممكن ما يخطرش في باله ان انا اتعلمتها. انت عارفه يا رشا حتى يعني كان تعلمنا انت الكرسي اللي هتقعدي عليه قدام الميكروفون بتختاريه، هتقعدي ازاي، القعده بتاعتك ازاي، لازم تكوني مستريحه وانت قاعده طبعا عشان الكلام يطلع مريح. تمام صحيح. والاكل كمان والشرب، يقول لك ما تشربش كذا، ما تاكلش قبل الاكل، حاجه بتجري ريق، ما تشربهاش او ما تاكلهاش. يعني عارفه اوصفها لك بحاجه، الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب لما كان بيلحن اغنيه كان بيلبس البدله بتاعته بيتشيك قوي علشان هو كانه بيقابل حبيبته وهو بيلحن. انت برضو كده قدام الميكروفون، انت صحيح صورتك مش باينه لكن صوتك معبر، هو اللي بيبين انت شكلك ايه. فدي كانت جميله جدا. اختارني البرنامج هنا القاهره، ده من البرامج الجميله جدا. عايزه اقول لك انا لفيت معظم تقريبا محافظات مصر من خلال البرنامج ده، وده كان بدايه لقائنا ببعض. ده صحيح، ومن اجمل من اجمل اللقاءات بصراحه والله اللي لحد دلوقتي. يعني انا ما اقدرش انسى ابدا اول يوم شفتك يا رشا، لان حسيت فعلا والله يمكن بصدق الكلام اللي بتقوليه. كنت بتقدمي حاجه برضو في برنامج هنا القاهره، كنا بنعمل فقرات خاصه بالمواطنين في المحافظات وبنقدم لهم بعض الخدمات، وفاكره وكان بالظبط كده. صحيح. قبل ما كنا نسافر المحافظات كان في استاذ عبد الرحمن رشاد كان سايب لي فقره 10 دقائق كده في اخر البرنامج، قال لي شوفي بقى هتعملي فيها ايه. فانا عماله افكر طب 10 دقائق دي ممكن اعمل فيها ايه. انا بحب اسمع مشاكل الناس، يعني في ناس كتير جدا بتقعد تستشيرني اعمل ده كذا، اعمل مش عارفه ايه، ممكن تحكي لي على مشكله ممكن اوجهها او اساعدها انها في الحل، طريقه الحل ازاي. قلت طب ما اعمل حاجه تفيد الناس، من الناس للناس، من الناس للناس. وفعلا يعني مولد من الناس للناس كان في احدى السفريات في المحافظات. وفعلا والله يا رشا عايزه اقول لك ده الحاجه الثانيه اللي انا كنت محظوظه بيها وربنا حسيت انه بيحبني، ان انا برنامج من الناس للناس ده خلاني اتعرف على مجموعه من المستمعين. في واحد عنده مثلا شكوى لحاجه معينه، انت بتحاولي ان انت توصليه للمسؤول عشان يحل المشكله دي. في ناس من الغارمين ممكن تفكي الغرم دوت بحيث انه تقدر تعيش مع اولادها. يعني حاجات كتيره جدا بتعمليها، حاجات انسانيه. انت دورتي على الاقرب لشخصيتك، يعني حسيتي ان هو ده. حاولت والله يا رشا ان انا فعلا انا بحب كده. يعني انا كان في ناس بعض المستمعين كانوا ممكن يكلموني بينتهزوا فرصه مثلا واخده ختام، الختام ده من الساعه 11 للساعه 2، فممكن يتصلوا بالتليفون بعد النشره استاذه امل مصطفى ايوه طب في كذا. كان في البعض يقول لي انا مش عايزك تحلي لي المشكله، انا عايزه تسمعي اسمعي اسمعي المشكله. والله العظيم يا رشا انا كنت ببقى سعيده من الدعوات اللي كنت بتلقاها من المستمعين، لمجرد ان انت بتسمعي واحد عاوز يفضفض يتكلم معاكي، عاوز حد يسمعه. الفضفضه دي في حد ذاتها علاج، يعني ده علاج ما تحلش المشكله، بس هو محتاج حد يسمع بصدق. هو بيسمع، هو ممكن هو نفسه هو بيحكي يتوصل لحل. وكنا فعلا كده ممكن، يعني لان هو محتاج حد يسمعه باهتمام ويسمعه بصدق ان هو بيصدقه اللي انت بتقوله ده. انا مصدقك، انا مش هكذبك في اللي انت بتقوله. صحيح، لان ممكن اكيد عنده فريق اخر مكذبه ومصدره للحاله النفسيه السيئه اللي هو فيها. يعني اولا ده كان برضو من ضمن الحاجات اللي خلتني بحب قوي الاذاعه، ان انا اعمل حاجه لوجه الله. انت مجرد ان انت بتساعدي الناس، بتكبري بخاطرهم، بتسمعيهم. كانت المشكله لما بتيجي ما كانتش مجرد ان انا في الاسبوع دوت ما اتحلتش او اتحل جزء منها وخلاص، لا طول الاسبوع بره الهواء لحد لما تيجي متابعه. ممكن اخدها بعد كده واقول له هنوصل لحل ان شاء الله، هنوصل لحل. وفعلا فده كان من الحاجات الجميله جدا، ان انا حسيت ان ربنا بيحبني وان انا محظوظه ان انا عملت برنامج زي ده، برنامج من الناس للناس، برغم كل البرامج اللي عملتها وفترات المفتوحه والنشرات. كل ده جميل جدا، بس حاجه اللي بتمس الناس دي بتبقى حاجة تانية خالص، بتبقى إحساسها مختلف قوي يا رشا. طبعا إحساسها مختلف، وإحنا كمان إحساسنا مختلف، وسعداء جدا بوجودك معانا وبنبارك لك. نقول لك ألف ألف مبروك، مبروك علينا ومبروك على حضرتك ومبروك على السادة المستمعين. إن شاء الله كل جميل يقدم الفترة القادمة. وما ننساش طبعا نبارك أيضا لدكتور محمد لطفي الرئيس السابق طبعاً لشبكة البرنامج العام، وطبعا هو برضو ترقى لمنصب نائب رئيس الإذاعة. إيه رأي حضرتك نوجه له شكر على الهوى يعني نعمل له مفاجأة كده. أولا أنا بشكر جدا دكتور محمد لطفي لأنه كان يعني داعم بالدرجة الأولى ليا للجميع والله فعلا أنا ما أقدرش أنساله أبدا. هو بقول لك بصي هو بيقدم الخير لما بتطلبي منه نصيحة بيقولها لك بصدق، لما بتطلبي منه حاجة من خلال العمل ممكن يقوم بأعمال كتيرة جدا من غير ما يتكلم، من غير ما يقولك أنا بعمل ده، يكمل لك حاجة من غير ما يقولك أنا كملتها. يعني هو الحقيقة روحه حلوة جدا، محب للخير، وأنا دايما بحب الناس اللي بتحب الخير. بيساعد وبيساند أي حد يكون طالب منه الدعم أو المساندة في حاجة معينة. عارفة جندي مجهول في بعض المواقف ما بتعرفيش إن هو السبب اللي عمل ده. أيوة. وبتلاقي الحاجة الحمد لله اللي انت بتعمليها بتنجح، بس بيكون هو برضو ليه حتة كده يعني تركها كده هو اللي عاملها خلت الحاجة دي تنجح. صحيح. فأنا بشكره طبعا، بوجه له الشكر وبقول له يعني استفدت منك كتير جدا. وبرغم ان احنا على فكرة برضو كنا في برنامج هنا القاهرة كان بيبقى دايما معانا هو المخرج وتامر شحاتة، وبرضو ما انساش ابدا احمد دياب المعد من الشخصيات الجميلة، كان فريق عمل رائع الحقيقة. ده صحيح. تعالي نجرب نتصل ويا رب يرد علينا. الو مساء الخير دكتور محمد. ازاي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله. اخبارك؟ الحمد لله. انا في الاستوديو معايا استاذة امل مصطفى وبنعمل حلقة موعد مع مذيع، وكنا طبعا بنهني الاستاذة الجميلة امل مصطفى بتوليها رئاسة الشبكة، وبنهني حضرتك ايضا على الهواء بتولي حضرتك كنائب رئيس الاذاعة المصرية. الف الف مبروك دكتور محمد. ربنا يخليك يا رب. بص يا دكتور، انا كنت لسه مش عايزة اقول لرشا من الاول انطباعي، بس هقوله قدامك دلوقتي. انا يعني اول ما دكتور محمد ما اتصل بي وقال لي مبروك، فبقوله مبروك عليه، فبيقول لي انت بقيتي خلاص رئيس شبكه البرنامج العام. قلت له انا وانت هنبقى رئيس شبكه؟ قال لي لا انت. قلت له طب فبصراحه بصي انا حسيت مدى المسؤوليه والحاجات اللي هتبقى ورايا قد كده، وخصوصا ان انا جايه بعد مين، يعني انا جايه بعد الدكتور محمد لطفي. يعني لا انت قدها يا امل، لا يعني انت قدها، يعني استاذ في الابداع في كل حاجه. ربنا يخليكي. لا والله دي شهادة. انت جميلة وانت مسكت التنفيذ وعارفة الدنيا ماشية ازاي، ومذيع الهوا اللي بيقعد على رشيقة الهوا ده قدامه كل اشكال البرامج وقدامه كل الاشكال البرامجية، وبيكتب ملحوظة في كل برنامج ان كانت ملحوظة شكر او ملحوظة في حاجة في البرنامج. مذيع الهوا قادر على انه ينتقد او يقيم اي برنامج موجود. صحيح. وكون ان انت وصلتي لمدير المذيعين او بقالك كام سنة مذيعة هوا، فانت تقدري على ده طبعا يعني. الحمد لله، وبرضه هنكون دايما مع بعض، ودايما يعني بشوف مشورتك وتدلني وتقول لي اعمل ايه برضه، والحاجات دي كلها مهمه. لان حقيقه والله زي ما قلت لك قبل كده دكتور محمد لطفي ممكن بيساعد اي حد بيطلب منه اي مساعده، حتى من غير ممكن ما يطلب، ممكن هو بيعمل يكمل حاجه مش موجوده يعني ناقصه في عمله. لسه بتقول الجندي المجهول، وكانت بتقول كلام كتير قوي قوي. دايما رشا تعمل فيا كده وتاخدني على اخوانا يعني، عارفه هي دي حلاوتها يعني. كذا في كذا وانا ما اعرفش ده بتسجل معايا، بس دي حاجه جميله يعني. احنا سعداء بحضرتك، ولازم نشكرك طبعا يا دكتور محمد على الفتره الجميله اللي حضرتك قضيتها معانا. يا رشا انت شخصيه جميله ومذيعه هايله، وبتقدمي برامج، ودايما رشا دايما تفكر في برامج جديده، ودايما تعمل شغل جديد، وبتبذل مجهود في شغلها جبار. صحيح. يعني اللي بيشوف الساعة اللي بتطلع أو الساعة الربع اللي بتطلع بتبقى شغالة فيها ساعات وبذلة فيها مجهود كتير، وياما رشا قعدنا مع بعض، مش وانا رئيس شبكة وانا مخرج، وبنقعد مع بعض نفكر ونعمل عصف ذهني وتاخد رأيي وتاخد رأيها في حاجات. فهي انا بشكرها طبعا، انا اللي بشكر رشا وبشكر امل وبشكر كل حد في البرنامج العام، عمل شغل كويس طبعا. حضرتك اسعدتنا جدا يا دكتور الحقيقه، كانت فتره رائعه جدا وكلنا سعداء جدا، وبنبارك لك على هذا. يا رشا احنا لسه مع بعض طبعا، مع بعض الشباب مع بعض، بعد البعيد يعني. إن شاء الله، ودائما في ترقي، ودائما من أفضل لأفضل ومن نجاح لنجاح يا رب العالمين. سعداء جدا بحضرتك يا دكتور محمد، معلش خدناك على خوي. بس كان لازم نبارك لحضرتك طبعا. طبعا طبعا، ألف مبروك يا دكتور. مرسي يا دكتور محمد، ألف سلامة، مع السلامة. الله مع السلامة، مع السلامة. شفتي مفاجأة؟ مفاجأة جميلة جدا. بصي عايزة أقولك حاجة كمان، يمكن أنا يعني إن شاء الله بإذن الله بحاول بقدر الإمكان طبعا، عمالة بجمع السادة المستمعين، هم ليهم طلبات معينة، ليهم مثلا عايزين بعض البرامج اللي كانت بتذاع وما بقتش موجودة دلوقتي، فهم عاوزينها ترجع تاني على الساحة. بحاول بقدر الإمكان إن شاء الله بإذن الله، مش عايزة أحرق وأقول لهم إيه البرامج اللي إن شاء الله هتعاد مرة تانية، وهم فعلا يعني عندهم رغبة شديدة جدا إنها ترجع. إن شاء الله بإذن الله هترجع لهم مرة تانية بإذن الله في الدورة الجديدة. احنا لسه هنتكلم في حاجات بقى خاصة، بس إيه رأيك بعد مباركة دكتور محمد، ولسه بقى بنتكلم عن البرنامج العام، في شخصية رائعة احنا حابين جدا النهاردة من خلال إذاعة البرنامج العام نكرمها، والحقيقة هو كان جندي مجهول أيضا، الأستاذ رأفت موسى. الله، مهندس الله الهواء. الله الجميل اللي كان بيحتفل بعيد ميلاده 60. الحقيقة بتبقى لحظة صعبة قوي الفراق والوداع ده. على فكرة احنا برضو بنقول لمستمعينا والله مفاجأة ومن غير ترتيب، احنا هنكلم الأستاذ رأفت موسى، هذا الجندي المجهول. اسمعوا الأستاذة أمل مبدئيا هتقول عليه ايه بداية. بص يا رشا، انا اول ما اشتغلت كان من حظي برضو، بصي يعني انا الحمد لله ربنا كان بيحبني الحمد لله في مراحل كتيرة، ان انا اشتغل مع رأفت موسى. اولا ما بتحمليش هم اي حاجة، انت بتروحي بتراجعي الشرايط بيقولك كله تمام. لو في شريط مش موجود هو بيتصل بنفسه بالتنسيق ويحاول الشريط ان هو يجيبه ويطلعه كل. بصي انت بتبقي قاعدة مطمنة، حتى يعني في دماغك ان مفيش غلطة هتحصل في الشيفت، مفيش حاجة غلط، مفيش اي حاجة. انسان صادق، انسان امين، انسان خدوم، انا بعتبره كنت اخ كبير ليا، بتعامل معاه مش كلنا كلنا مش انا معاكي في كل كلمة بتقوليها الحقيقة، مش كأنه مهندس والله ابدا، ده بالعكس كان تحس انه اب واخ وانسان كده قريب جدا، ويبقى همه على الشغل، وبعدين ما ينقلش مثلا كلام او يضايقك في حاجة او يعني على فكرة مهندس الهوى ده وظيفته مهمة جدا، ده ممكن طبعا الشغل ما يطلعش بالشكل الجيد على الهواء، وما تعرفيش تمسكي الموضوع ده عليه او على اي حد. بصي هو طبعا انت شغلك بتعتمدي يعني شغلك انه يطلع A1 وبيطلع جميل جدا من خلال المهندس اللي معاك طبعا، وبعدين بيبقى حريص. يعني مثلا لو معايا فترة مفتوحة ما فيش غير انا وهو، فتره بتبقى ختام دايما كنت بشتغل معاه لحد وبشتغل معاه الاثنين، ويمكن هو كمان رفيق البرنامج من الناس للناس، كان دايما بيبقى معايا ودايما يتصل لما حد من المسامين يتصل يكون عنده مشكله يجيب لي المشاكل، يقول لي خلي بالك فلانه ديت دي كلمت عندها مشكله كذا، اقول له طب اكتبها لي رقم، بس رقم تليفونها في ورقه وانا هلف اخدها منك، يلف ويجيبها لي. حريص جدا ان المستمع اللي بيكون عنده مشكله انه يجيبها لي ويساله طب ايه المشكله دي، مدام امل هتعمل لك كذا دي مش عارفه ايه، عارفه انسان ودود وجميل. ايه رايك نسمعه الكلام ده؟ على فكره مهم قوي ان الانسان وهو عايش وهو موجود وهو بينا في ناس بتحبه ومقدره امانته ومقدره اخلاقه. تعالوا نتصل كده كده مع كل مستمعينا. بصي المفاجاه بقى، لا ان شاء الله يرد على طول طبعا استاذ رأفت. تعالوا نشوف كده. بسم الله الرحمن الرحيم، لان احنا فعلا حابين جدا المستمعين الاعزاء يعرفوا جندي من جنود ماسبيرو. صحيح صحيح. عليكم السلام، ازيك يا استاذ رأفت؟ الله يخليك يا استاذ، الله يخليك. الله يخليك. بص انت على الهوا دلوقتي، احنا عاملين لك مفاجاه، انا عارفه معلش. ومعايا والله ومعايا استاذه امل في الاستوديو، وبنتكلم عنك، عاملين لك حفله اهو في الاستوديو. طب ما تجيب التجريان ويبعتها لي يا استاذه، معلش. عينيا الاثنين. طب انت معانا على الهوا؟ طيب احنا بنكلمك دلوقتي. على الهوا دلوقتي. ايوه، ازيك عامل ايه؟ الف مبروك. الله يخليك، الله يخليك، الله يبارك فيك يا استاذ رشا. الله يسلمك وانت طيب يا رأفت. لسه الله يخليك يا مدام أمل، ربنا يعزك يا رب. دايما السيره الطيبه دايما بتبقى هي يعني ملازمه صاحبها دايما. يعني رشا بتكلمني بتقول لي رأفت موسى، قلت لها لا دي عشره عمر، ده احنا اول ما بدات الشغل بدات معاه قد ايه كان يعني واحد بيحب شغله، قد ايه كان بيحاول ان هو بقدر الامكان اي حاجه غلط ما يحسسش ابدا المذيع ان في حاجه شريط مش موجود او حاجه، يدور عليه بنفسه وينزل المكتبه وينزل التنسيق ويدور. انا بشكرك والله يا رأفت يعني من القلب فعلا، ده فضل منك والله. لا ابدا لا ابدا انت تستحق ده واكتر والله. ده اقل حاجه بالنسبه لفعل هندسه. والله احنا سعداء بحضرتك جدا وبنبارك لك قدام كل المستمعين وبنقول عليك الجندي المجهول الامين اللي ساعدنا جدا بيك ومفتقدينك جدا يا استاذ رأفت. والله الله يخليك. الله يخليك يا استاذ رشا. انت رسالة متالقه ومدام امل متالقه والله وتستاهل كل خير وربنا يعليكم كمان وكمان والسرعه معاكم يا رب. ربنا يخليك ألف ألف مبروك وإن شاء الله حياة سعيدة جميلة. حبينا كل مستمعينا يشاركونا التهنئة الجميلة لشخص جميل وجندي جميل ساعدنا بيه جدا خلال السنوات العمل الماضية. ساعدنا بحضرتك جدا يا أستاذ رأفت. الله يخليك يا استاذ رشا. الله يخليك يا استاذ امل. كل سنه وانت بالف خير يا رب ودايما الايام الجايه ان شاء الله تبقى اجمل واجمل باذن الله. كل سنه وانت. الله يخليك يا استاذ. الله يخليك. الله يكرمك. واضح ان حضرتك في الشارع بقى فاحنا هنسيبك لكن اسمعنا بقى ان شاء الله في الاذاعه ان شاء الله. الف الف سلامه يا استاذ رافت. مع السلامه. الله يخليك. الف شكر. الف شكر. مع الف سلامه. مع السلامه. مع السلامه. جميل جدا. حلو المفاجآت دي. انت بتاعت المفاجآت. انت كلمتيني امبارح مفاجأة. طب اقول ايه؟ لا استني على الهواء. انت وفي التسجيل مفاجأة. دكتور محمد مفاجأة. في الشارع. هتجيبي مين تاني يا رشا؟ انت عايزة تجيبي مين؟ انت عايزة ايه؟ بصي مفاجآت احنا محدش يتوقعنا. لا انا عايزة كمان اوجه الشكر لاستاذ محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية الحقيقة لانه هو بالفعل اختياره ليا دي كانت بالنسبة لي ثقة كبيرة جدا. يعني أنا قلت له أنا بشكرك جدا على الثقة دي فبيقولي لا أنت تستاهلي يا أمل بس أنا فعلا يعني بنتهز فرصة إن إحنا بنسجل في برنامج جميل زي برنامج كده يا رشا موعد مع مذيع إن أنا أوجه الشكر لأستاذ محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية على ثقته الغالية واختياره لي ان انا اكون رئيس شبكة البرنامج العام وان شاء الله باذن الله اكون عند حسن ظنه وظن كل المستمعين باذن الله ان شاء الله. ايه رأيك نسمع بقى مستمعين حاجة قبل بقى ما نستكمل حديثنا؟ احنا باركنا وعرفنا شوية معلومات. نسمع حاجة على ذوق الاستاذة امل مصطفى رئيس شبكة البرنامج العام الجديد ونرجع بقى عشان نسألها في حاجات كتير قوي خاصة بقى بالبرنامج العام. طب نسمع ايه؟ نسمع ايه؟ اي حاجة بقى تحبي نسمع ايه مع بعض؟ نسمع اعز الناس. نسمع اعز الناس. Let الحس بوجودها ولا وجود ولحظة حب عشناها عشناها نعيش العمر تساعدنا تساعدنا ومين ينسى ومين يقدر في يوم ينسى شعاع أول شرارة حب شعاع أول شرارة حب شعاع إليكم مستمعين الأعزاء وأعز الناس ومحنا مع أعز الناس الأستاذة أمل مصطفى صاحبة من الناس للناس. يعني شوفي بقى السجع النهاردة السجع بالضبط. عايزين بقى نقول أكيد طبعا كتير من مستمعينا منتظرين يعرفوا الخطة. مجرد معرفتي أنك بقيتي رئيس شبكة البرنامج العام الشبكة الرئيسية وإحنا كمان داخلين على موسم شهر رمضان المعظم, يعني الحقيقة المسؤولية كبيرة. يا ترى ناوية على إيه الخطوط العريضة كده اللي ناوية تعمليها إن شاء الله؟ بصي, هو طبعا رمضان إن شاء الله بإذن الله يعني شهر 3, أنا عندي 3 أحداث مهمين جدا. عندي ليلة رأس السنة الميلادية يوم 31/12, عندي الدورة الإذاعية الجديدة شهر 1 وشهر 2, وشهر 3 هيبقى رمضان. شهر رمضان. بصي بقى مدى المسؤولية مناسبات بالضبط كده, فأنتي برضو محتاجة أن أنا أعمل حاجة جديدة وحاجة يكون المستمع نفسه منتظرها مني وحبيبها. فأنا بحاول بقدر الإمكان إن شاء الله, يعني أنا عمالة بعمل الخطط من دلوقتي. الجميل أن أنتي ما تفكريش لوحدك, أنتي بتشوفي إيه اللي مطلوب, الناس عايزة إيه وبتحب إيه, وتحاولي أن أنتي تنفذي طلباتهم ديت ورغباتهم ديت, لأن أنا شايفة أن الكنز بتاعنا الحقيقي هما المستمعين. مجرد ان انت بترضيهم وبتحاولي ان انت تحققي لهم رغباتهم, دي في حد ذاتها انت نجحتي, انت عملتي حاجه هم عايزينها وهم ده اللي منتظرينه. فده اللي يهمني, ان انا اقدر ان انا اعمل حاجه فعلا المستمع راضي عنها, وانا شخصيا كمان ابقى راضي عنها, ابقى حاسه ان انا يعني ضميري مستريح وانا عامله الحاجه ديت, عامله حاجه تعبت فيها, وان شاء الله تكون ليها نتيجه باذن الله تكون افضل بكتير ان شاء الله. احنا قبل التسجيل حضرتك قلتي لي ان في عدد كبير من الساده المستمعين تواصلوا معاكي وتقدموا ببعض الاراء والمقترحات. زي ايه هذه الاراء والمقترحات؟ نعرف كده مثلا. عايزه اقول لك بعض البرامج يعني اللي عايزين اللي هم كانوا حابين غشيشينا كده, نعرف المستمعين طالبين ايه. يعني مثلا كان في برنامج النص الاصلي, المستمعين كتير جدا طالبين النص الاصلي ان هو يعاد مره تانية, وباصوات ممكن مش لازم يكون ممثلين, ممكن من اصوات المذيعين القدامى. يعني عندنا مثلا استاذ مصطفى تايمه من الشخصيات الجميله, عندنا دكتور عبد الله حامد, عندنا استاذ علي مراد, عندنا استاذ عبد الرحمن رشاد. معلش انا بتكلم يعني مش بالترتيب، لكن دي من ضمن الأسماء. طبعا في أسماء تانية كتير قوي حلوة قوي ممكن تبقى معانا في النص الأصلي، بالإضافة كمان إن إحنا ممكن نضيف بعض المذيعين من الناس كمان اللي موجودين معانا، يعني نبقى نعمل ميكس ما بين الاتنين. كانت الناس برضو طالبة، كان في عندنا الفترة الثقافية المفتوحة. الفترة الثقافية المفتوحة كانت جميلة جدا لأنها كانت ثرية، إنك أنت تعرفي حياة أديب، حياة شعر، حياة قص، تقدري من خلال مسابقة كمان. على فكرة المستمع لقيت إن هو بيفضل جدا موضوع المسابقة، بيقول اسمه، بيتواصل مع المذيع وبيبقى ليه دور مشارك مع المذيع، فدي حاجة بتبقى جميلة جدا. فإن شاء الله بإذن الله برضو الفترة الثقافية المفتوحة مش هتبقى بقى كلها، لكن هنعمل المسابقة الثقافية من هو، وهتبقى ان شاء الله باذن الله عندنا في مجموعه من مش عايزه بقى احلق كله بقى يلا لما تحرقيش بس بنعرف يعني المستمعين طلبوا ايه وحضرتك ناويه تعملي ايه. في برامج تانية هم طالبينها برضو ان هي تعاد مره تانية، يعني مثلا يقول لك البرامج الغنائيه، ليه البرنامج العام ما بيذاعش برامج غنائيه كتير؟ نزود لهم البرامج الغنائيه، ما بيحبوش قوي الاغاني الشبابيه، لكن ممكن احنا نزود الجرعه بتاعه الاغاني القديمه مع برضو الاغاني الشبابيه او الاغاني الجديده الاثنين مع بعض، بس تبقى الجرعه الاكبر تبقى للاغاني القديمه. ألف ليلة وليلة ده ذكر على الهوا بقى، دي تدليسة. انت مليانة مفاجآت من أول ما عدت معاكي. لا دي مفاجأة ليا أنا بقى. فألف ليلة وليلة مطلوبة منك يا رشا في رمضان إن شاء الله. كل سنة وانت طيبة، وعايزين طبعا الإبداع كله طبعا عندك يا رشا، وفرصة هو إحنا قاعدين مع بعض، موعد مع مذيع، موعد مع رشا أنور. ربنا يخليك إن شاء الله يا رب يكون في نصيب السنة دي، وإن شاء الله يكون نقدم ألف ليلة وليلة إن شاء الله. وحركة شاركي معانا بقى بالتالي معانا عادي يعني، ما فيش أيوة مشكله. ايوه تحت امرك، شوفي انت يعني اللي انت عايزاه انا تحت امرك. ربنا يخليك، العفو، وحضرتك هتسعدينا جدا. ممكن نغش كمان حاجه كده في رمضان، ممكن نقدم ايه ان شاء الله في رمضان؟ في رمضان كمان هنعمل الجزء الثاني من فتح المزاد ان شاء الله باذن الله، بتبقى من اعداد شيرين لطفي ومن اخراج رانيا مجدي، وانا اللي هقدمه ان شاء الله. حضرتك تقدميه على خير. يا ترى في بعض مقترحات قدمها المستمعين ايضا خاص بشهر رمضان، ولا هم بس قالوا في الجزئيه الخاصه بالبرامج العاديه؟ بصي في رمضان في حاجات هنعملها ان شاء الله جديده، بس مش عايزه بقى اقولها دي خالص. تمام. هيبقى فعلا ان شاء الله باذن الله اللي هيفتح الراديو على البرنامج العام مش هيقفله ان شاء الله، هيفضل مستمر معاه، ويمكن هيقول لك طب عيدوا لي طيب الحلقه ديت عشان انا ما سمعتهاش، عيدوا لي الفقره دي انا ما سمعتهاش. ان شاء الله باذن الله هيبقى البرنامج العام يمكن هو الفائز خلال رمضان او الدوره الاذاعيه الجديده باذن الله ان شاء الله. كل يعني مذيع البرنامج العام بيحبوا مستمعي هذه الشبكه الجميله، وفي ارتباط وثيق، وفي يعني جنود كثر الحقيقه. يمكن صحيح. احنا النهارده اتصلنا ببعض منهم، لكن ده في فريق كامل كلنا حريصين، وكلنا جيش يعني مستعده ان هي يعني تقدم كل ما هو يمتع ويسلي ويعلم ويعني يقدم كل ما في وسعه علشان اسعاد المستمع. وعايزين نقول ان ده بيبقى بالامكانيات المتاحه، يعني دي نقطه عايزين نقولها برضو للمستمعين. احنا بنشتغل باللي نقدر ان احنا نقدم بيه او نشتغل بيه، بنعمل فوق طاقتنا علشان نقدر نوصل الحاجه اللي هو عايزها المستمع بالشكل اللي هو عايزه، ما يبقاش فيه اي حته يعني نقول عليها في نقص في الحته دي، في خلل في ده. لا احنا بنحاول بقدر الامكان تبقى العمل اللي بيتقدم يبقى كله متكامل ان شاء الله. عايزين نقول ان الاستاذة امل ايضا يعني برضو بنوجه تحية للاستاذ محمد اسماعيل، هو ايضا زميل وهو زوج الاستاذة امل مصطفى، وعايزين برضو نتكلم عن هذا الجانب. وراء كل عظيم امرأة ووراء كل امرأة ناجحة رجل واسع الأفق، وحضراتكم في نفس المجال، يعني دي تجربة ثرية جدا. حابين نعرف الشكل كده عامل ازاي. مراتي مدير عام، لا دي مراتي رئيس شبكة البرنامج العام. بصي انا يعني انا فعلا بوجه له الشكر، لانه مقدر قد ايه ان انا ممكن اتاخر، ما بقاش مواعيدي بقى مظبوطة، لا بقيت طول الاسبوع بكون موجودة في المكتب، ممكن بتاخر، يشوف النهارده هروح الساعة كام. فهو مقدر كل ده الحمد لله. الحمد لله. يعني انا بحمد ربنا ان انا ربنا رزقني بزوج متفاهم وزوج قادر يقدر المسؤوليه اللي انا فيها، بيساعدني، بيفكر معايا في حاجات كتيره جدا بلجأ له ليها ان هو يشاركني فيها بالراي، وبيكون فعلا رايه بيكون هو الصواب كمان. فانا الحقيقه بوجه له الشكر، زوجي العزيز محمد اسماعيل، وهو كان مذيع في شباب ورياضة في الرياضة بالتحديد. وبوجه الشكر كمان لأمي رحمة الله عليها والوالدي ربنا يديله الصحة يا رب، لأن الكنز اللي فضل لي هما دعائهم الاثنين ليا. فربنا يا رب يدي لوالدي الصحة يا رب ويديله طول العمر ويخليه ليا دايما. وبوجه كمان الشكر لأبنائي مصطفى وصف الدين على تعاونهم، ان هم عمرهم ما كانوا متضايقين ان انا اتأخرت او ان انا يعني قصرت في حاجة، وانا بنفسي كده بحاول بقدر الامكان ان انا ما قصرش، يعني انا بحاول ان انا اعوض ده صحيح، بيبقى على حساب صحتي وعلى حساب حاجات كتير قوي، يعني بحاول عايز اقول لهم شكرا بس بشكل عملي ان انا ما قصرش في حاجة، يعني لا الاكل موجود، البيت نظيف، كل حاجة يعني اللي انتوا عايزينه موجود بالظبط كده، وفي مساعدة ومشاركة، ودي يعني من النماذج الجميلة اللي احنا حابين يعني نركز الضوء عليها في ظل الحاجات الكتير السيئة اللي بقت منتشرة. بنشوف الأسر المصرية بأشكال غريبة صح. جدا على السوشيال ميديا، عشان كده كنت حريصة جدا أسأل حضرتك في شكل للأسرة المصرية الجميلة الناجحة المشاركة الكلمة الحلوة. بصي هو الحمد لله يا رب العالمين، أنا عندي محمد من النوع اللي دايما لما بتعملي أي عمل حتى لو حاجة صغيرة يبدي إعجابه بيها، عنده كلمة شكرا، يعني بصي كل ألوان الشكر والتقدير مهم قوي التقدير بالضبط. فأنت صحيح. حتى لو تعبانة ما تحسيش بالتعب لاني شايفه حد بيقدرك. هو كمان من الشخصيات الجميله اللي متسامح جدا، يعني انا عايزه اقول لك انا موجوده معاكي دلوقتي وهو مع والدي في البيت، انا والدي مريض، انا والدي كان محامي ووصل لدرجه مستشار، بس دلوقتي هو مريض وهو محتاج ان حد يبقى قاعد معاه، هو بيحل محلي، يعني طول ما انا بره البيت هو بيحل محلي مع والدي، ودي حاجة أنا ما أقدرش أبدا يعني أنكر فضله بعد ربنا بده. صحيح، إحنا بنوجه له طبعا كل تحية وتقدير، وبنوجه لحضرتك كل شكر وتحية وتقدير. سعدنا بحضرتك. أنا اللي بوجه لك كل الشكر والتقدير والله العظيم يا رشا. أولا أنا على المستوى الشخصي أنا بحبك جدا، بحب شغلك، بحب برامجك، فيكي حاجة حلوة. ربنا يخليك حبيبتي، ده شرف ليا والله، وشيء يسعدني. حب الناس هو أجمل حاجة، يعني يمكن دي حاجة مشتركين فيها. الحب ده هو أجمل شيء في الدنيا، وده الحاجة اللي احنا دايما بنأكد عليها، الحب هو اللي بينجح العمل، هو اللي بينجح الحياة، سواء الحياة الزوجية أو الحياة العملية، بتخليك تقدري تتغلبي على الصعاب اللي قدامك. يعني لو في حاجة صعبة، لو في وانت تعبانة، بالحب بتحاولي ان انت ما بتحسيش بالتعب، مجرد ان انت حابه الحاجه اللي انت بتعمليها دي هتلاقي نفسك بتقدري تشتغلي وبتفكري، وممكن تقعدي ساعات طويله جدا، بتديكي طاقه، الطاقه الايجابيه بتدينا طاقه. صحيح. ان وبالحب ان شاء الله بنوعد بقى مستمعينا الاعزاء ان شاء الله القادم هيكون أجمل ان شاء الله بإذن. وهيبقى في تواصل مع المستمعين اكثر، يعني دي من الحاجات اللي المستمعين برضو بيسالوا عنها. طبعا طبعا طبعا ان شاء الله هيبقى التواصل باذن الله مع المستمعين بشكل كبير جدا، وان هم يبقوا يقولوا لنا برضو لسه، يعني احنا برضو في حاجه اللي نعرف رايهم ارائهم ومقترحاتهم. يا ريت يبقى في مشاركات ايضا، يعني هنستنى بقى تليفونات المستمعين إن شاء الله. وسعدنا جدا جدا في موعد الليله، وان شاء الله يكون لنا موعد اخر بقى الحصاد ان شاء الله. سعدنا جدا جدا بالاستاذه الجميله القديره امل مصطفى، الف الف مبروك مره اخرى على تقلد هذا المنصب، وان شاء الله منتظرين الافضل والاجود ومن نجاح لنجاح ان شاء الله. دعواتك يا رشا ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. مبروك مبروك يا حياه قلبي، مبروك مبروك مبروك يا حياه قلبي، مبروك. هالفرحه فرحتنا والفرحه جمعتنا، وشو حلوه دنيتنا. مبروك مبروك. هالفرحه فرحتنا والفرحه جمعتنا، شو حلوة دنيتنا. مبروك مبروك. يا سلام يا سلام، شو نتمنى